تفسير الآية 9 من سورة النمل يقول تعالى: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أي يا موسى إن الحال والشأن إني أنا الله الذي أكلمك وأباركك وأرشدك وأوفقك وأعينك وأنصرك المستحق وحدي للعبادة أي للطاعة بلا أي شريك، العزيز أي الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم، الذي هو في ذات الوقت في كل أموره الحكيم أي الذي يتصرف بكل حكمة ودقة ويضع كل أمر في موضعه دون أي عبث.